بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآية هذه القصص يذكرها الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته كالعبرة ليعتبروا، وليكون ذلك آية على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه من الحالات التي أحيى الله جل وعلا بها الميت في الدنيا ليكون في ذلك دلالة على البعث، وأن كفار قريش وسائر الكفار ينكرون البعث بعد الموت مع اعترافهم بربوبية الله جل وعلا، لكنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، فأتاهم الخلل من كفرهم بتوحيد الألوهية. وعرفنا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في التصرف في الكون، هو المتصرف وحده، وهذا توحيد الربوبية، وكفار قريش يعترفون بهذا. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا في ألوهيته لخلقه أجمعين، أنه هو المعبود وحده، فنوحد ربنا جل وعلا بأفعالنا. بالعبادة بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالأعمال الصالحة، نجعلها لوجه الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا هو الخلل الذي أتي منه كفار قريش، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا أن يكون المعبود واحدا، حينما قال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعبدون آلهة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده، حينما يلبي الملبي منهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا إذا قالوا لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قط قط يكفي ويكفي، يعني قفوا على هذا، توحدوا الله. فإذا قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كفروا بالله. فتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، الذي يوحد الله جل وعلا في أفعاله ثم يشرك معه غيره في بعض أفعاله الأخرى فقد كفر بالله، كما يفعل بعض الناس يصلي ويحرص على الصلاة ويبادر إلى المسجد، فإذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر أو الضريح أو المزعوم أنه ولي فيقول: يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري افتح اشفي مريضي اعمل لي كذا اشفع لي إلى ربي ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر، مخرج من الملة، مفسد للصلاة والصيام وسائر الأفعال. فتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا نشبه صفاته جل وعلا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. وكفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية لكن ما ينفعهم مع كفرهم بتوحيد الألوهية، والله جل وعلا يسوق هذه القصص للعبرة والعظة والدلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى والدلالة على البعث، لأن أكثر الآيات المكية في التوحيد والنبوة والبعث، في التوحيد إثبات توحيد الله جل وعلا وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث قبل أن تفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فهذه الآية الكريمة فيها بيان كمال قدرة الله جل وعلا على ما يريد سبحانه من إحياء أو إماتة أو محافظة على شيء ما، دفع الفساد عما يسرع إليه الفساد، هلاك من يريد إهلاكه، إحياء من يريد إحياءه جل وعلا، وهكذا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فيها عبرة، أو كالذي مر على قرية، أو هذه حرف عطف، عطفت هذه القصة على القصة السابقة، أو كالذي مر على قرية. هذا رجل مر على قرية خاربة فقال في نفسه كيف يحيي الله هذه، يعني استبعد أن يحيي الله هذه بعد هذا الخراب والدمار. فأراه الله جل وعلا الكمال القدرة في نفسه، ما هو في القرية، في نفسه هو، في نفسه عبرة. يقال أن شخصا جاء إلى أمير من أمراء المسلمين فقال له عندي فكرة باختصار القرآن، آيات متكررة يكتفى منها بآية واحدة تحفظ وتكفي. فقال قدم لنا ما عندك لننظر فيه ونعرضه على العلماء. فقدم ما لديه بأن حذف كثيرا من آيات القرآن يزعم أنها مكررة لا فائدة فيها، فقدمه. ففي الحال قال له الأمير هذا المشروع نعرضه على العلماء، لكن قبل عرضه على العلماء نريد أن نطبقه على نفسك، نطبقه على نفسك، أنت أولى وحق من يطبق فيه. كيف ذلك؟ قال عندك عينان ما يحتاج، يكفي واحدة ونقلع واحدة. عندك يدان ما في حاجة إلى يدين ثنتين، يكفي واحدة تشرب بها وتأكل وتتوضأ وإلى آخره تكفيك وقلع واحدة. عندك رجلان ثنتان تكفي واحدة. عندك كذا أصبع يكفي واحدة. عندك كذا من الحواس حتى قضى عليه شيئا واحدة بعد الأخرى جزاء وعقوبة له، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فسلط الله جل وعلا هذا الأمير على هذا الرجل المعتدي الظالم الذي يريد أن يتلاعب بكتاب الله، فانتقم الله جل وعلا منه في الحال. والله جل وعلا في هذه الآية لما استبعد المرء البعث أراه الله جل وعلا ذلك في نفسه. من هذا الرجل؟ الله أعلم به. قال تعالى أو كالذي مر على قرية، كرجل مر على قرية. أقوال لعلماء التفسير رحمة الله عليهم، لكن الله جل وعلا ما سماه لنا، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه قال هو فلان في حديث صحيح. فالمهم هو ما حصل من القصة، سواء كان الرجل عزير كما قيل أو حزقيل أو هو الذي الخضر أو من هو، الله أعلم. أو كالذي مر على قرية، وما هذه القرية؟ قيل هي بيت المقدس لما خربه بختنصر، وقيل غير هذا، وقيل في جهة خراسان وفي جهة المشرق، وقيل غير ذلك، ولا فائدة كبيرة في تعيين القرية، ولا فائدة كبيرة في تعيين الرجل من هو. المهم ما حصل. أو كالذي مر على قرية خاوية، خاوي بمعنى فارغ وخراب، خوى خرب، وخاوي البطن خاوي من الطعام والشراب مع الصيام يقال خاوي، يعني فارغ ما في شيء. قرية، والقرية يطلق على المكان الذي يسكنه الناس، ما يطلق على البرية، على البلدة التي فيها سكان. وهذه قرية خاوية يعني خاربة ما فيها أحد، خاوية على عروشها، على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. العروش هي السقوف وما يتظلل به، ولهذا يسمى الظل من النخل والعسيب ونحو ذلك يقال عريش، عريش. عروشها سقوفها، يعني ساقطة السقوف وسقطت المباني عليها. فنظر في هلاكها وما فيها أحد، وظن أو توقع أو استبعد أن تحيا وتقوم هذه المدينة وتحيا بعد هذا الخراب وهذا الدمار الذي مر عليها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يعني بعيد، متى بعيد أن تحيا هذه بعدما خربها هذا الظالم واختنصر أو غيره، لأنها ميتة لا روح فيها حية. فأماته الله 100 عام، فأماته الله 100 عام في مكانه، مات. ومات حماره الذي هو راكب عليه، ومعه طعامه وشرابه. شرابه عصير، وطعامه عنب أو تين أو كليهما. فالحي مات وبلي، وما يسرع إليه التلف بقي بإذن الله سليما معافى. فأماته الله 100 عام، يعني 100 سنة، 100 سنة مات لا روح فيه. ثم بعثه، وجيء بثم والله أعلم للبعد بين الإماتة والإحياء، 100 سنة. ولم يقل جل وعلا فبعثه ثم، لأن ثم للترتيب والتراخي كما هو معلوم. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ من القائل؟ قيل الله جل وعلا، وقيل الملك، أرسل الله إليه الملك بعد إحيائه يسأله يقول له كم لبثت، وقيل رجل من الناس مر عليه حين مات فعمر الله جل وعلا هذا الرجل وطال عمره، ثم لما أحيي هذا جاءه ذلك الرجل الذي اطلع على موته فقال له كم لبثت. والأول كما قال عدد من المفسرين أولى، والله أعلم، أن القائل هو الله جل وعلا، سواء قال ذلك بذاته أو بالملك، لأن الملك رسول الله جل وعلا. قال كم لبثت، كم بقيت ميت؟ قال لبثت يوما، ثم نظر فإذا الشمس لم تغب، فقال أو بعض يوم. توقع أن موته هذا كان يوم واحد، لأنه كما جاء مات ضحى، فقال يوم. فلما بلج عينيه ونظر إذا الشمس باقية ما غابت، فقال أو بعض يوم. وهذا لا يكون كذب، لأن هذا حسب اعتقاده. فالمرء إذا تكلم عما يظنه الواقع والصدق ما يقال له كذب، وإنما أخطأ. وكما قال الله عن أهل الكهف أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقد لبثوا 300 سنة وازدادوا 9. لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل الإضراب، وإنه ليس هذا الحقيقة والواقع والصدق، بل لبثت 100 عام، 100 سنة لبثت ميت 100 سنة، وأوصالك تفرقت وتلفت، وأوصال حمارك كذلك، وماءك وطعامك ما تغير، باقي على هيئته التي وضعته عليها، ما كان يسرع إليه التلف. الماء إذا وضع اليوم في مكان ما ثم يجيء إليه غدا إذا هو تغير كثيرا، وخاصة أنه في مكان خالي. والعنب أسرع ما يكون إليه الخراب إذا لم يكن في ثلاجة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يأتي إليه فساد ولا خراب ولا تغير، مثل ما وضعته طعام وشراب. طعام قيل عنب وتين أو أحدهما، والشراب عصير. لم يتسنه، أصله لم يتسنى، لم يتغير، فحذفت الألف للجزم، مجزوم بحذف حرف العلة، والتاء هذه يسمونها تاء السكت، تاء السكت يسكت يوقف عليها. لم يتسنه، لم يصيبه شيء من أثر السنين، لم يأتي عليه تغير من أثر السنين الطوال التي مرت عليه. وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك. هو جاء أنه أول ما أوجد الله جل وعلا الحياة في عينيه، فصار ينظر في جسمه ودبيب واتصال العظام بعضها ببعض، ثم الحياة فيها باللحم والدم والعروق، ينظر هذا بعينيه. وانظر إلى حمارك قد تلف وفني وصار ترابا، كيف يحييه الله جل وعلا. ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية علامة على كمال قدرة الله جل وعلا. يستدل بموتك وإحيائك على البعث يوم القيامة، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظر إلى العظام، عظام الحمار متفتتة بالية، كيف تتآلف وتجتمع ويعود بعضها إلى بعض وتتراكب بإذن الله من غير أن يكون لها صانع غير الله جل وعلا، ما عند أحد يقرب بعضها من بعض أو يركب هذا على هذا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها فوق بعض. النشز المكان العالي الناشف القاسي، يعني إذا صار رخو ما يقال له نشز، وإذا كان صلب منخفض ما يقال له نشز. نشز يجمع العلو والصلابة، وفي قراءة كيف ننشرها بالراء بدل الشاء بدل الزاء، ننشرها من النشور وهو الإحياء، أو من النشوز وهو تركيب بعضها على بعض. ثم نكسوها لحما، أول عظام فقط بعضها فوق بعض، ثم يجعل الله جل وعلا اللحم والعروق والجلد يجمعها جميع، وإلا عظم مع عظم ما يجتمعان إلا بأن يوصل بينهما شيء. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له اتضح الأمر له ورأى بعيني رأسه، رأى ذلك عيانا، قال أعلم يا أنا أن الله على كل شيء قدير، اعتراف وعلم جازم مبني على يقين واطلاع، أن الله على كل شيء قدير. قيل إن هذه القرية استمرت ميتة معه 70 سنة، ثم هيأ الله جل وعلا لها ملك فأمره بإحيائها، فأرسل إليها آلاف العمال والصناع، والعمال فأنشأوها خلال 30 سنة، فلما بلج عينيه إذا هي على أحسن ما يكون هذه المدينة. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي القرآن آيات وقصص عظيمة في إحياء الموتى، كهذه الآية الكريمة وغيرها، وكآية البقرة الذين أمروا بأن يذبحوا بقرة ويضربوا بها الميت فيحييه الله جل وعلا ويتكلم، وكقول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره الله جل وعلا أن يأخذ 4 من الطيور ويقطعها ويأخذ برؤوسها ويفرق